نعم. ذهبنا إلى الحج ورمينا يومين، في اليوم الثاني رمينا جمرات، وزميلي اشار عليا ان يجوز بعد الساعة 12 بالليل من نفس اليوم ارمي لليوم الثالث وامشي، هل يجوز هذا؟ يعني بقيت ليلة 13. رميت يوم 11 11 و 12 وبعد الساعة 12 في الليل، في الليل رمينا اليوم الثالث. اي ما يصلح، ما يصلح هذا. كان المفروض عليكم وانتم تريدون التعجل ان تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر. إذن لا يصح. لا يصح. لا يصح. وعليكم الان اذا كنتم موسرين على ما قال علماؤنا رحمهم الله ان يذبح كل واحد منكم فديه في مكه ويوزعها الفقراء. هذا الكلام من 3 سنوات. ما يخالف. يعني هو دين، هو دين عليكم فاوفوا به. لا قبل الثاني عشر من الليل، لليوم الآتي. نعم.